فكرتك في ذي الجمال زودت وجدي يا روحي يا روحي يا روحي يا روحي راح علي عليك راح علي عليك فكرتك عليك واقول كما وحياة عيدك واقول كما وحياة عينك واقول كما وحياة عينك تحفظني عينيك تحفظني عليك.